فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما يلزم قانون الصفقات العمومية الجزائري الإدارات العمومية في المشاريع التي لا تتعدى قيمتها التي لا يتعدى مبلغها قيمة معينة بالنسبة لمشاريع الخدمات والدراسة وأيضا مشاريع الأشغال والتمويل؟ يلزمهم باستشارة 3 متعهدين يلتزمون بتنفيذ ما جاء في عروضهم المالية والتقنية للحصول على المشروع، غير أن بعض مكاتب الدراسات وأصحاب الشركات يستعملون بعض الطرق للحصول على المشروع، أهمها أن الإدارة العمومية تعلن عن مشروع يحتوي على 10 حصص، ويحق لكل مكتب دراسات مؤهل طرح عرضه والالتزام به، فيجتمع مثلا 3 مكاتب دراسات ويتفقون بأن يضعوا عروضهم بطريقة تمكنهم من أن يأخذ المكتب الأول الحصة الأولى، والثاني الثانية، والثالث الثالثة، وهكذا. فإذا جاء مكتب آخر لا يعلم بهذا الاتفاق ووضع عرضا أقل سعرا وأفضل تقنيا منهم، فإنه يأخذ المشروع هو بعد تقييم عرضه من اللجنة المختصة في ذلك. فأثابكم الله وبارك فيكم، هل يجوز هذه الطريقة في الحصول على هذه المشاريع؟ وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نستفتح هذا اللقاء بهذا السؤال الذي وصلنا على المنتدى، والمتعلق بنوع من المعاملات شاع بين الناس في هذه الآونة الأخيرة، وإن كان قد يختلف أو تختلف صوره في بعض التفاصيل أو بعض المسائل الفرعية المتعلقة به. ومضمون هذا السؤال أن الشركات الكبيرة تعرض بعضا من المشاريع و تعرضها للمناقصات، سواء كانت تلك المناقصات وطنية أو دولية، بحيث أن المقاولين أو المختصين في هذه المجالات التي تعرض فيها هذه المناقصات يقدمون عروضهم، وعروضهم تكون مالية وتكون كذلك تقنية مهنية، بمعنى أنهم يقدمون ما يرونه تكلفة لهذا المشروع، ويذكرون التفاصيل التقنية التي سيباشرون بها هذا المشروع. والأصل في هذه أن تكون في أظرفة مغلقة، بحيث لا يعلم بها إلا صاحب المناقصة واللجنة المختصة التي تجتمع وتعقد لهذا الشأن، بمعنى أن كل الأظرفة تكون مغلقة ولا تفتح إلا في ذلك المجلس، مجلس اجتماع اللجنة، ويدرسون تلك الملفات واحدا واحدا، ولهم ما يقومون به هذه المشاريع المعروضة، ومن خلال ذلك التقييم يقدم الأولى فالأولى، بمعنى أن الاتفاق الذي يكون أو قد يكون بين المقدمين لتلك المناقصات أو المقدمين لتلك العروض إذا كان فيما بينهم اتفاق مسبق على تقاسم، إما تقاسم الحصص أو تقاسم الأدوار، هذا في الحقيقة يكون مخالف للقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات، وقد تكون صورته مشابهة لصورة التناجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وصورته أن بعض المشترين المزيفين يزيدون من سعر السلعة لا لشرائها بل لرفع سعرها، وهذا يكون باتفاق بينهم وبين البائع، ولما في هذه المعاملة من التدليس والغش حرمت شرعا. وكذلك بالنسبة لهذه المعاملات ففيها صورة من هذا الغش المتمثل في هذا الاتفاق الذي يكون بين هؤلاء المقاولين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغش بكل صوره وأشكاله، ونهى عنه كذلك مع كل الجهات، وهذا في أحد ألفاظ هذا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. من غش سواء غشنا نحن أو غش غيرنا فليس منا. وهذا فيه زيادة بيان وإطلاق على الحديث الذي لفظه هو المشهور عند المسلمين جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولهذا فالواجب على هؤلاء سواء ما تعلق بجهة الإدارة لتلك الشركات العمومية أو الخاصة، أو يعني هؤلاء أصحاب المشاريع، أو للطرف الثاني الذين يقدمون اقتراحاتهم أو يقدمون عروضهم للظفر بهذه المشاريع، لا يجوز أن يكون بينهم مثل هذا الاتفاق أو التواطؤ على أخذ نصيب من حصة هذا المشروع أو أخذ نصيب من المال كما هو معروف عند بعض من لا يخاف الله تبارك وتعالى من المسؤولين ومدراء تلك المؤسسات، بحيث يلزمون من أراد أخذ المشروع بأن يخصص لهم نصيبا من المال أو نصيبا من الحصة، وهذا لا شك ولا ريب أنه سحت، وهو من هدايا العمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال سحت، والله تبارك وتعالى أعلم. وبالتالي ننصح إخواننا جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه المعاملات، لأن مثل هذه المعاملات المغشوشة تترتب عليها الآثار السيئة الوخيمة، ورأينا هذا بأم أعيننا في تلك المشاريع التي أعطيت لبعض المقاولين لم تتوفر فيهم المواصفات والشروط المهنية المطلوبة، فبنوا ما تهدم على رؤوس ساكنيه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وننصح إخواننا جميعاً أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وصادقين مع إخوانهم، يقدرون لمثل هذه المسؤوليات قدرها، يخافون الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا دائما وأبدا مع الصادقين، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى أعلم.